ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي وله ولنا أجمعين يا ربنا. يسر أمورنا فرج كروبنا وعافنا من بلائنا يا ربنا. بسم الله يرقي راسك وفكرة ذهنك. بسم الله. بسم الله يرقيك من أذية بالغة. بسم الله. بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله. بسم الله يرقيك وأرقي زوجك. بسم الله. بسم الله أرقيك وأرقي زوجك وأولادك. بسم الله. من أذية عليكم من أذية بالغة أثرت عليك بعدم النوم أثرت عليك بعدم النوم. اللهم أطل يا ربنا هذه الأذية أطل يا ربنا أذية بالغة عليه وعلى زوجه وأولاده. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني. اللهم أبطل هذه الأذية يا ربنا أثرت على رأسه أثرت على جسده أثرت على فكره وعقله وذهنه وحياته أثرت على نومه قللته أثرت على نومه أذهبته أثرت على فكره وإدراكه وأعصابه. اللهم أطل يا ربنا أطل هذه الأذية يا ربنا أسحارا عظيمة قوية شديدة أحسادا قوية عظيمة شديدة عقدا قوية عظيمة شديدة وقديمة. اللهم أبطلها يا ربنا أثرت على نومه أذهبت نومه أثرت على نومه أذهبت نومه قللت نومه. بسم الله. بسم الله. بسم الله. أرقيك من أذية أرقيك من أذية من خبثاء في الزوجة من خبثاء في الزوجة أثروا عليك بأذية بالغة. اللهم أبطلها يا ربنا أثروا عليه في نومه أثروا عليه في نومه أثروا عليه في فكره. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأذية يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني. أقض يا ربنا هذه الأذية من خبثاء ظالمين طاغين باغين معتدين ممن سكنوا زوجة أثروا عليه تأثيرا بالغا هددوه وتوعدوا فيه آذوه أذية بالغة أبطلها يا ربنا احلوا العقدا فعلوها وصنعوها وعقدوها وثبتوها ربطوها وعقدوها اللهم أبطلها يا ربنا من راسه ابطلها يا ربنا من راسه ابطلها يا ربنا من فكره ابطلها يا ربنا من صدره ابطلها يا ربنا من قلبه ابطلها يا ربنا من بطنه الله أكبر يا قوم لم تؤذونني اطل يا ربنا هذه الأذية على عبدك أثرت عليه تأثيرا بالغا اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا شديدا وأحسادا قوية اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك اطلها يا ربنا خوفت وأرعبت اللهم أبطلها يا ربنا بسم الله اللهم تولى أمره يا ربنا واكشف كربه يا ربنا اطل يا ربنا ما أثر عليه في نومه قلله أذهب اللهم أبطل يا ربنا ما أثر على عقله وإدراكه وذهنه اللهم أبطل يا ربنا ما أثر على قلبه وصدره أبطل يا ربنا ما أثر عليه في نومه أذهبه وقلله اللهم أبطله يا ربنا أذية بالغة من خبثاء في جسد الزوجة هددوه وتوعدوا فيه عقدوا عقدا عليه وفيه اللهم احللها يا ربنا وفكها وحسدا عليه على ما أنعمت به عليه وحسدا وعيونا ابطلها يا ربنا عليه خاصة قوية عظيمة شديدة اللهم ابطلها يا ربنا من الأقارب والجيران ومن المعارف إلى اللهم ابطلها يا ربنا أحسادا شديدا عيونا قوية ابطلها يا ربنا ابطل ما أثر على راسه ابطل ما أثر على عقله ابطل ما أثر على إدراكه ابطل يا ربنا ما أثر على أعصابه ابطل يا ربنا ما أثر على نومه قلله وأضعفه وأذهبه الله أكبر ابطل يا ربنا سحرا عظيما اطل يا ربنا حسدا شديدا يا قوم لم تؤذونني اللهم ابطلها يا ربنا سحرا عظيما وحسدا اللهم ابطلها يا ربنا اسحارا عظيما احسادا شديدا وعيونا نظرت فاثرت اللهم ابطلها يا ربنا عقدا احللها وفكها يا ربنا عقدا تعقدت على راسه على فكره على عقله على ذهنه وعلى أذيته اللهم اصرفها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا نفسا ظالمة طاغية باغية اللهم اخرجها يا ربنا من راسه وجسده اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس اخرجها يا ربنا جاثمة على صدره اخرجها يا ربنا راكبة على ظهره اخرجها يا ربنا من فوقه ومن حول ومن تحته اخرجها يا ربنا هذه النفس على أذية بالغة يا قوم لم تؤذونني اللهم ابطلها يا ربنا اقضي يا ربنا هذه الأذية عليه قوية عليه قوية يا ربنا احسادا شديدا احسادا من حوله وعليه من حوله وعليه وفيها احسادا تتوالى احسادا تتجدد احسادا تتكرر. اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا وابطل عيونا عليه وعلى ما آتيته وأنعمت به عليه. اللهم ابطلها يا ربنا احسادا وعيونا احسادا وعيونا. اللهم ابطل اسحارا خفية مخفية عليه وفيه عليه وفيه. اللهم ابطلها يا ربنا من حوله ابطلها يا ربنا. اللهم ابطلها تذهب عقله وإدراكه. اللهم ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك اسحارا من انس وجان اسحارا من انس وجان. اللهم ابطلها يا ربنا يا قوم لم تؤذونني. اللهم ابطل ما على النوم اذهبه وقلله وانقصه. الله اكبر الله اكبر يا قوم لم تؤذونني. اللهم ابطل يا ربنا ما على النوم ما على النوم اذهبه وانقصه. اللهم ابطل يا ربنا ما على الطمأنينة اذهبها وانقصها واعدمها. ابطل يا ربنا ما على الشقاء ابطل يا ربنا ما على العناء ابطل يا ربنا ما على الضيق ابطل يا ربنا ما على الهم ابطل يا ربنا ما على الغم ابطل يا ربنا ما على الكرب ابطل يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذه العيون اطلها يا ربنا بطلها فكها يا ربنا اطلها يا ربنا من راسه اطلها يا ربنا من عقله وادراكه وذهنه اطلها يا ربنا من قلبه وصدره وبطنه وقفاه وظهره اطلها يا ربنا اطلها من دمه وعظامه ومفاصله. اللهم اطلها يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك. اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا يا ربنا نوما هادئا هانئا له ولنا اجمعين يا ربنا نوما مستقرا طيبا كثيرا يا ربنا نوم عافية يا ربنا نوم صحة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ليس فيه أحلام وليس فيه الهواجس وليس فيه الجاثوم يا ربنا يا ربنا فيه الرؤى الطيبة يا ربنا يا ربنا وعونا على طاعتك فيما بعد يا رب العالمين. بسم الله يرقيك مما أثر عليك في النوم مما أعدم النوم مما أثر عليك تأثيرا بالغا. يا قوم لم تؤذونني. بسم الله بسم الله. اللهم ابطل يا ربنا ما على راسه ما على راسه وفكره وعقله ابطل يا ربنا ما على راسه وفكره وعقله ابطل يا ربنا ما على راسه وفكره وعقله يا ربنا على التفكير. اللهم ابطل يا ربنا ما أثر على نومه أذهبه ما أثر على نومه أذهبه وأقلقه وأرقه ابطل يا ربنا ما على الأرق ما على الأرق الشديدة. اللهم ابطله يا ربنا أذية أذية عليه وحسدا وحقدا وعقدا وآلاما وأوجاعا وضرا. ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا اثر على نومه اثر على نومه سبب له السهاد ابعد الرقاد ابعد الرقاد. اللهم ابطله يا ربنا اللهم ابطله يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا حسدا قويا عظيما شديدا اثار العيون فيه اثار العيون عليه وعلى ما آتيته وأعطيته ووهبته وأنعمت به عليه. يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني. يا ربنا نوما هادئا هانئا يا ربنا يا ربنا نوما مستغرقا يا ربنا له ولنا اجمعين يا ربنا في امن ودعاء يا ربنا يا ربنا يا ربنا وعونا على طاعة يا ربنا يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا. بسم الله يرقيك والله يقيك من أذية إنس وجان ساهر وحاسد ساهر وحاسد حاقد وظالم ومنتقم وغاصب ومنتقم وغاضب ومنتقم وغاصب ومنتقم وغاضب ومنتقم. اللهم أبطل يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا أذية بالغة اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا عقدا قوية عظيمة شديدة اللهم أبطلها وفكها يا ربنا من الرأس ومن سائر الجسد من الرأس ومن سائر الجسد ومن النفسية ومن النفسية يا ربنا ومن الإدراك يا ربنا ومن الأعصاب ومن الأعصاب ومن الأعصاب تفقده النوم تفقده النوم تفقده النوم والطمأنينة والسكينة يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا ربنا عليك بالظالم في رأسه سكن رأسه وملك جسده عليك بالظالم يا ربنا في رأسه وملك جسده عليك به يا ربنا طاغيا باغيا معتديا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا منع النوم ورفضه منع النوم ورفضه عليك به يا ربنا عليك بالساكن عليك بالساكن عليك بالساكن في الرأس عليك بالساكن المؤذي الظالم عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك بالساكن في الرأس عليك بالساكن في القلب وفي الصدر. اللهم عليك بالظالمين في جسده عليك بهم يا ربنا ظلموه وطغوا وبغوا وتجبروا عليه مؤذين له أذية بالغة آذوه آذوه أذية بالغة به يا ربنا واصرف عنه يا ربنا شر كل ذي شر شر كل ذي شر مكر كل ذي مكر مكر كل ذي مكر يا ربنا يا عظيم. اللهم أبطل يا ربنا سحرا غلبا أبطل يا ربنا حسدا غلبا أبطل يا ربنا عينا غلبت أبطل يا ربنا عينا غلبت أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا ضرا عظيما أبطل يا ربنا ضرا عظيما أبطل يا ربنا ضرا عظيما في رأسه ونفسيته وفي قلبه وصدره وبطنه. اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر يا ربنا ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم أبطل الحسد الشديد اللهم أبطل الحسد الحسد الشديد الحسد الشديد ضيق صدره ضيق صدره ضيق صدره ضيق صدره كتم أنفاسه أثر عليه في النوم أثر عليه في النوم عذابه. اللهم عليك بالظالم يا ربنا على السهاد على السهاد ومنعه من الرقاد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا سحرا على أذيته على أذيته في نومه بأحلام مزعجة مفزعة مخوفة. اللهم أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا عظيما اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا مولانا اللهم أبطله يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اغفره يا ربنا، اللهم اغفره يا ربنا، سحرا عظيما وحسدا غلبه وقهارا، غلبه وقهارا، اللهم اغفره يا ربنا، اللهم اغفره يا ربنا، اللهم اغفره يا ربنا، اللهم اغفره يا ربنا، سحرا عظيما وحسدا وحقدا دفينا عليه، اللهم اغفره يا ربنا، أثر على نومه تأثيرا بالغا جعل له السهاد منعه من الرقاد، الله أكبر، الله أكبر، اللهم اغفره يا ربنا، اللهم اغفره يا ربنا، يا ربنا طمأنينة وسكينة يا ربنا له ولنا أجمعين، اللهم عفوا وعافية، اللهم عفوا وعافية، اللهم عفوا وعافية له ولنا أجمعين يا ربنا نوما هادئا هانئا، له ولنا أجمعين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نوما هادئا هانئا يا ربنا، فيه الرؤى الطيبة، فيه الرؤى الصالحة، له ولنا أجمعين يا ربنا، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، يغشيكم النعاس أمنة منه، يغشيكم النعاس أمنة منه، اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وحقدا دفينا عليه وعلى زوجته، وحقدا دفينا وأذية، أذية، أذية عليه وعلى زوجته، اللهم اطل هذه الأذية عليه وعلى زوجه، عليه وعلى ولده، عليه وعلى ولده، عليه وعلى ولده، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد، واحل يا ربنا كل العقد، واحل يا ربنا كل العقد، واحل يا ربنا كل العقد، واحل يا ربنا كل العقد في الراس وفي سائر الجسد، في الراس وفي سائر الجسد، اللهم نوما هانئا هادئا له ولنا اجمعين يا ربنا، اذ يغشيكم النعاس امنة منه، يغشيكم النعاس امنة منه، يغشيكم النعاس أمنة منه، يا ربنا نوما هادئا هانئا، يا ربنا مريحا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اغفر يا ربنا ما منع النوم، اغفر يا ربنا ما أذهب النوم، اغفره يا ربنا اغفره، اللهم اغفره يا ربنا، اللهم اغفره يا ربنا، اللهم اغفره يا ربنا، اللهم اغفره يا ربنا، اللهم اغفره يا ربنا، اللهم اغفره يا ربنا، اللهم اغفره يا ربنا، اللهم اغفره يا ربنا، اللهم اغفره يا ربنا، اللهم اغفره يا ربنا، سحرا عظيما وحسدا شديدا وعيونا لامة، اللهم اغفرها يا ربنا، اللهم احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، اللهم اهلك النفس يا ربنا، نفسا خبيثة، حسودة، حقودة، مجرمة، غاضبة، غاصبة، معتدية، مؤذية، اللهم اخرج هذه النفس يا ربنا حلت واستقرت في راسه، اللهم اخرجها يا ربنا حلت واستقرت في قلبه وصدره وبطنه، اللهم اخرجها، اللهم اخرج النفس يا ربنا والعقد، اللهم اخرج النفس يا ربنا والعقد، اللهم اخرج النفس يا ربنا والحسد، اللهم اخرج النفس يا ربنا والحسد، اللهم اخرج النفس يا ربنا والحسد، وكل العقد يا واحد يا صمد، الله اكبر، بسم الله بسم الله، نوما هادئا هادئا يا ربنا، اذ يغشيكم النعاس امنة منه، اذ يغشيكم النعاس، يغشيكم النعاس امنة منه، يغشيكم النعاس امنة منه، يغشيكم النعاس امنة منه، يغشيكم النعاس أمنة من، يا ربنا يا ربنا، اغفر يا ربنا سحره، اغفر يا ربنا حسده، اغفر يا ربنا سحره، أطل يا ربنا حسده، احل يا ربنا عقده، وفك يا ربنا مرابطه، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا الليل لباسا، بسم الله وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا نومكم سباتا يا ربنا يا ربنا راحة يا ربنا راحة يا ربنا نوما هادئا هادئا له ولنا أجمعين يا ربنا يا الله يا ربنا يا الله يا الله فك هذه العقد على النوم اللهم فكها يا ربنا تصرف النوم وتقلله يا ربنا وتذهبه اللهم احل يا ربنا هذه العقد اللهم احل يا ربنا هذه العقد احلها يا ربنا على عذابه احلها يا ربنا على نكاله احلها يا ربنا على عذابه ونكاله يا ربنا وعلى توتره يا ربنا يا ربنا احللها وفكها يا ربنا على عذابه ونكاله ومرضه وعلى تعبه وعلى شقائه اللهم احللها يا ربنا اللهم احل يا ربنا هذه العقد احللها يا واحد ويا صمد احللها يا ربنا وفكها يا ربنا وابطلها يا ربنا احللها يا ربنا وفكها وابطلها يا ربنا على السهاد على السهاد وعلى اذهاب الرقاب عذابا شديدا مهينا مقيما اللهم ابطل يا ربنا هذه الاذيه يا قوم لم تؤذونني وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا نومكم سباتا يا ربنا يا ربنا راحة في نومه يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نومة خير يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم أبطل ما على النوم يذهبه أبطل يا ربنا ما على الرقاد يذهبه ويصرفه اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما أبطله يا ربنا حسدا شديدا أبطله يا ربنا عيون اللام أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا عيون اللام أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا حسدا عليه حسدا عليه ونفسا فيه ونفسا فيه أبطلها يا ربنا وأخرجها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا اللهم أطله يا ربنا أطل ما على النوم يا ربنا يصرفه يصرفه أطل يا ربنا ما على النوم أطل يا ربنا ما على النوم يصرفه يصرفه يؤخره يؤخره ويمنعه ويمنعه الله أكبر احلل يا ربنا عقدا على النوم احللها يا ربنا أذية أذية أذية اللهم احللها اللهم احللها يا ربنا على صدره على صدره على قلبه على قلبه احللها وفكها يا ربنا احللها يا ربنا وفكها احللها يا ربنا وفكها على صدره على صدره على صدره على صدره على صدره على صدره فكها يا ربنا واحللها يا ربنا واخرجها بحولك وقوتك يا ربنا بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك بسم الله بسم الله أرقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك والله يحفظك بسم الله اللهم أبطل السحر العظيم والحسد اللهم أبطل السحر العظيم والحسد والحق الدفين عليها والحق الدفين عليها وعلى أهله وعلى أهله اللهم أبطل يا ربنا ما أقلقه وأرقه اللهم أبطل يا ربنا ما أرقه وأقلقه وضيق صدره ووتر أعصابه اللهم أبطل يا ربنا ما ضيق صدره اللهم أبطل يا ربنا ما سلب نومه اللهم أبطل يا ربنا ما سلب نومه اللهم أبطل يا ربنا ما سلب نومه اللهم أطل يا ربنا ما سلب نوما اللهم أطل يا ربنا ما سلب نوما اللهم أطل يا ربنا ما سلب نوما اللهم أعطني يا ربنا ما سلبنا وما اللهم أعطني يا ربنا ما سلبنا وما اللهم أعطني يا ربنا ما سلبنا وما وجعله على السهاد وصرف عنه الرقاد يوترون ويعذبون اللهم أعطنه يا ربنا بحولك اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك اغفر يا ربنا اغفر يا ربنا هذه العقد والأذية والأذية اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها على نومه على نومه يذذبون على نومه على نومه يصرفون على نومه على نومه يصرفون ويذذبون ويقللون ويقللون ويمنعون يمنعونه من نوم هادئ هانئ يضيقون صدره ويخوفون ويؤلمون ويوجعون ويصيبونه بالأمراض المتعددة اللهم أبطلها يا ربنا وفكها يا ربنا فك هذه العقد وأبطلها يا ربنا وعلى أحلال مزعجة مفزعة مخوفة مخوفة اللهم يا ربنا عليك بالمؤذين له يا ربنا اللهم عليك بالمؤذين له يؤذونه من قبل زوجته اذوا زوجته ويؤذونه اذوا زوجته ويؤذونه اللهم أبطل هذه الأسعار يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا على أذيته على أذيته أذية بالغة على أذيته أذية بالغة اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا وعقدا يا ربنا وأحسادا شديدة على ما آتيته وأعطيته اللهم أبطل هذا الحسد الشديد وهذه العيون اللهم أبطلها اللهم أبطلها يا ربنا وأخرج النفس نفس نفس أخرجي يا نفس اخرجي من رأسه اخرجي من نومه اخرجي من يقظته اخرجي يا نفسه اللهم اخرج النفس يا ربنا اخرج النفس الخبيثة اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها من يديه ورجليه اخرجي يا نفسه اخرجها يا ربنا من أعضائه اخرجها من أطرافه يا ربنا اخرجي يا نفس يا نفس يا نفس ظالمة مؤذية اخرجي العنك بلعنة الله العنك بلعنة الله والعن بلعنة الله كل مسلم في الجسد كل ما يصير في الجسد منع عنه النوم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم احل يا ربنا هذه العقد احلها يا ربنا والعن من عليها يا ربنا والعن من عليها يا ربنا ظالمين طافين مؤذين منعوه من النوم منعوه نعمة النوم حرموه من النوم يوترون أعصابه يوترون أعصابه اللهم عليك بهم يا ربنا اللهم نجه يا ربنا نجه من القوم الظالمين نجه ونجنا أجمعين يا ربنا من القوم الظالمين اللهم تولى أمره يا ربنا واكشف كربه يا ربنا وعافه يا ربنا من بلائه اللهم نوما هادئا هانئا يا ربنا له ولنا أجمعين يا ربنا بسم الله بسم الله اللهم يا ربنا تولى أمره يا ربنا واكشف كربه يا ربنا الله أكبر بسم الله يرقيك من نفسه من نفس خبيثة من نفس خبيثة مرسولة مع مس خبيث في الجسد اللهم يا ربنا اقل آثارهم يا ربنا اخل يا ربنا عقدهم فك يا ربنا مرابطهم اخرجهم يا ربنا من رأسه اخرجهم يا ربنا من قلبه اخرجهم يا ربنا من صدره اخرجهم يا ربنا من بطنه اخرجهم يا ربنا من دمه وعظامه ومفاصله اخرجهم يا ربنا من دمه وعظامه ومفاصله اخرجهم يا ربنا من يديه ورجليه اخرجوا يا من سكنت الجسد اخرجوا بأمر الله اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا مولانا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا ظالمين طاغين باغين معتدين اخرجهم يا ربنا اذوه واذوا زوجته اذوه واذوا اولاده اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا من جسده اخرجهم يا ربنا من قلبه اخرجهم يا ربنا من راسه اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا بحولك اخرجهم يا ربنا بقوتك اخرجهم يا ربنا بقدرتك يا ربنا نجه ونجنا اجمعين من القوم الظالمين يا ربنا ومن الساحرين يا ربنا ومن الحاسدين يا ربنا ومن الحاقدين اللهم يا ربنا اخرجهم اللهم يا ربنا اخرجهم اللهم يا ربنا اخرجهم اللهم عليك بهم يا ربنا وبمن ارسلهم عليك بالساحر والساحره عليك بالحاسد والحاسد الفاسدة، أليس بالحاقد والحاقدة؟ اللهم أبطل يا ربنا هذه الأذية، أبطلها يا ربنا، أبطلها، أبطلها وأبطل آثارها وأعراضها يا ربنا. اللهم يا ربنا نوما هادئا هانئا لعبدك يا ربنا ولنا أجمعين يا ربنا. وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا نومكم سباتا يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، نوما هادئا هانئا له ولنا أجمعين يا ربنا، سباتا راحة وطمانينة يا ربنا، سكنا وسكينة يا ربنا، أمنا وإيمانا يا ربنا، نسألك يا ربنا توفيقا وفلاحا ونجاحا يا ربنا، وصلاحا وإصلاحا ورشدا ورشادا يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، أبطل يا ربنا أسحارهم، أبطل يا ربنا أسحارهم، أسحارهم، أبطل يا ربنا سحر العائلة، أبطل يا ربنا سحر أذية عليهم، أبطل يا ربنا سحر الأذية عليهم يا ربنا، والطغيان والبغي عليهم والأذية عليهم، اللهم أبطلها كلها يا ربنا، اطر الاسحار كلها يا ربنا، اطر الاحساد كلها يا ربنا، اطر الاسحار كلها يا ربنا، اطر الاحساد كلها يا ربنا، اللهم اطرها يا ربنا، من راسه يا ربنا وجسده يا ربنا، ومن زوجه وولده، اللهم اطرها يا ربنا، اللهم اطرها يا ربنا، الله اكبر. وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا نومكم سباتا يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، نوما هادئا هانئا يا ربنا، يا ربنا، لا إزعاج فيها يا ربنا، ولا آراق يا ربنا، يا ربنا، له ولنا أجمعين يا رب الفلق، يا ربنا، يا ربنا، اذهب يا ربنا الآراق يا ربنا، يا رب الفلق، اذهب يا ربنا الأراق يا ربنا، يا رب الفلق، اللهم اذهب يا ربنا أراقا، اللهم اذهب يا ربنا أراقا، اذهب يا ربنا أراقا يا ربنا، نوما هادئا هانئا، اذهب يا ربنا فزعا عند أحلام مزعجة مفزعة مخيفة، اللهم أبطلها يا ربنا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، ابطل يا ربنا أذيتهم، ابطل يا ربنا كيدهم، ابطل يا ربنا مكرهم، ابطل يا ربنا كيدهم، ابطل يا ربنا ضرهم، ابطل يا ربنا كيدهم، الله أكبر، ابطل يا ربنا كيدهم، ابطل يا ربنا ضرهم، ابطل يا ربنا مكرهم، ابطل يا ربنا كيدهم، ابطل يا ربنا مكرهم، ابطل يا ربنا كيدهم، ابطل يا ربنا ضرهم، ابطل يا ربنا سحرهم، ابطل يا ربنا أذيتهم، ابطل يا ربنا سحرهم، ابطل يا ربنا أذيتهم، ابطل يا ربنا مكرهم، ابطل يا ربنا كيدهم، الله أكبر، بسم الله، بسم الله، اطر يا ربنا اسحارهم، اطر يا ربنا اسحارهم، اطر يا ربنا احسادهم، اطر يا ربنا اسحارهم، اطر يا ربنا احسادهم، اطر يا ربنا عيونا عيونا عليه يا ربنا، وعلى زوجه وأولاده، على ما أعطيتهم من نعم، على ما أعطيتهم من حكم، على ما أعطيتهم من نعمك يا ربنا وفضلك العظيم، الله أكبر، اطر يا ربنا ما على نومه، ما على نومه أذهبه، اطر يا ربنا ما على نومه، اطر يا ربنا ما على نومه أذهبه، وما جعله في آراق وقلق، اطره يا ربنا، أبطله عقدا في رأسه وقلبه وصدره وظهره، احللها يا ربنا بحولك، احللها يا ربنا بقوتك، احللها يا ربنا بقدرتك، الله أكبر، اجعلنا نومكم سباتا، اجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا نومكم سباتا يا ربنا، نوما نوما نوما سكينة وراحة يا ربنا، اللهم احفظه بحفظك يا ربنا، وزوجه وأولاده احفظه واحفظنا أجمعين يا ربنا بحفظك، واسلأهم يا ربنا برعايتك، واحرصهم بعينك التي لا تنام، واذهب يا ربنا أذية عليهم، اذهبها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، وبرحمتك بنا يا رحمن يا رحيم، اللهم أبطل يا ربنا ما على نومه ما على نومه ما على نومه ما على نومه أذهب. أبطل يا ربنا ما على الأراق. أبطل يا ربنا ما أرقه ما أرقه من أذية بالغة، من أحساد شديدة، من أسحار عظيمة، من أسحار عظيمة، من أحساد شديدة. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقد في الخيوط، في الخيوط، في الخيوط يا ربنا، وفي الشعر يا ربنا، وفي الحبال يا ربنا، وفي الخراق يا ربنا، وفي الأوراق احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا، احللها، احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا على آثاره، احلها يا ربنا على آثار زوجه، احلها يا ربنا، احللها، احل يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية، احلها يا ربنا من بيته، احلها يا ربنا من بيته، احلها يا ربنا من غرفة نومه، احلها يا ربنا من فراشه، احلها يا ربنا من وسادته، احلها يا ربنا من غطائه، احلها يا ربنا من لحافه، احلها يا ربنا، احللها، احل يا ربنا هذه العقد سحريه على أذية، على أذية، على أذية، على أذية من إنس وجان، احللها يا ربنا وفكها، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا وانزعها، ابطلها يا ربنا، ابطلها اسحارا عظيما واحسادا، واحسادا شديدا، ابطلها يا ربنا، فكها يا ربنا، ابطلها يا مولانا، ابطل يا ربنا السحر، ابطل يا ربنا الحسد، ابطل يا ربنا السحر والحسد، ابطل يا ربنا السحر والحسد، ابطل يا ربنا السحر والحسد، ابطل يا ربنا السحر والحسد، ابطل يا ربنا السحر والحسد، ابطل يا ربنا السحر والحسد، ابطل يا ربنا السحر والحسد، ابطله يا ربنا عليه، ابطله يا ربنا عليه، ابطله يا ربنا عليه وعلى زوجه، ابطله يا ربنا، ابطله، ابطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا، اللهم ابطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وآثارا عيون، ابطلها يا ربنا، ابطلها قوية عظيمة متينة، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، الله أكبر، فقلها يا ربنا، ابطلها، اللهم فكها يا ربنا، فقل يا ربنا اسحارا عظيمة، فقلها يا ربنا قوية، فقلها يا ربنا عظيمة، فقل يا ربنا اسحارا عظيمة مربوطة فيه وفي زوجته، عليه وعلى زوجته، اللهم ابطلها يا ربنا اسحارا واحسادا عظيمة يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا فيه وفي زوجته واولاده وفي بيته، وفي بيته، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا اسحارا عظيمة واحسادا شديدة، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، الله اكبر، بسم الله، بسم الله، اللهم ابطل يا ربنا السحر، اللهم ابطل يا ربنا السحر، أكلوه وشربوه، أبطل يا ربنا سحرا أكلوها، أبطل يا ربنا سحرا شربوها، اللهم أبطل يا ربنا سحرا دفن لهم، دفن لهم ورش لهم، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا فيهم، اللهم أبطله يا ربنا عليهم، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا وأخرجها، اللهم أبطله يا ربنا وأخرجها، أبطله يا ربنا وأخرجه يا ربنا، على نومه أذهبه، على نومه، على نومه، على نومه، على نومه أذهب، أذهب، أذهب، أذهب، أنقص، أنقص، وعلى الآلام، وعلى الآلام والأوجاع، وعلى ضر، وعلى أمراض شتى، وعلى أمراض عديدة عجز الطب الحديث فيها، اللهم أبطل هذه الأسحار، أسحارا من حاسدين، حاسدين، حاقدين، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، أسحارا عظيمة، أسحارا عظيمة، أحسادا شديدة، أحسادا شديدة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، أسحارا عظيمة، أحسادا شديدة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، أسحارا عظيمة، أسحارا عظيمة عليه وعلى زوجته فيه وفي زوجته، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أحلل عقدها يا ربنا، من هو من زوجته، من هو من أولاده، من هو من بيته، من بيته، من بيته، من بيته، من بيته، وأحسادا شديدة، وأحسادا شديدة، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا قوية، أبطلها يا ربنا عظيمة، الله أكبر، بسم الله، ارقيك من اسحار، من اسحار واحساد وعيون اللام، كل حارة، اللهم يا ربنا اذهب يا ربنا حرها، اذهب يا ربنا حرها، اذهب حرها وبردها، يا ربنا يا ربنا اقتل يا ربنا العيون المعجبة، اقتل يا ربنا العيون المعجبة، اقتل يا ربنا العيون المعجبة، اقتل يا ربنا العيون المعجبة، اقتل يا ربنا العيون المعجبة، اقتل يا ربنا العيون المعجبة، اقتل يا ربنا العيون المعجبة، اقتل يا ربنا العيون المعجبة، اقتل يا ربنا العيون المعجبة، اقتل يا ربنا العيون المعجبة، اقتل يا ربنا العيون المعجبة، اقتل يا ربنا العيون الحاسدة الحاسدة الحاقدة، اقتلها يا ربنا اقتلها، فكها يا ربنا فكها، اللهم يا ربنا احفظها، احفظه يا ربنا بحفظك وزوجه واهله اجمعين يا ربنا، واحفظنا بحفظك يا خير الحافظين. الان يا ربنا تبطل ما فيها يا ربنا، وتبطل ما في زوجه وولده، وتبطل يا ربنا ما في بيته يا ربنا، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا سحرا عظيما، حسدا شديدا، سحرا عظيما، حسدا شديدا، وعيونا اللامة يا ربنا، واحل يا ربنا كل العقد، واحل يا ربنا كل العقد، واحل يا ربنا كل العقد، وجعلنا نومكم يا ربنا يا ربنا، ارزقه يا ربنا وارزقنا اجمعين نوما يا ربنا، نوما هادئا هانئا يا ربنا يا ربنا، لا قلق ولا أرق يا ربنا، ولا جزع ولا فزع، ولا خوف ولا هلع يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، احب عقدا على النوم يصرفه، يصرف النوم عنها، ويؤرقه بالليل والنهار، ويؤرقه بالليل والنهار، ويفزعه بأحلام، بأحلام مخيفة مخوفة يا الله، أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا أسحارا مربوطة، مربوطة في زوجته له، مربوطة ومعقودة في زوجته، في زوجته له، في زوجته له، في زوجته له، بينه وبين زوجته، بينه وبين زوجته، عليه وعلى زوجته أسحار، أسحار عظيمة، اللهم أبطلها يا ربنا، أحساد، أحساد شديدة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، أسحارا عظيمة، أسحارا شديدة، أسحارا قوية، أسحارا قديمة، أسحارا تتجدد، أسحارا تتنقل، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، أسحارا عظيمة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، أسحارا قوية، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، أحسادا شديدة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا على العراق، على العراق يا ربنا وعلى الضر، اللهم ابطل هذه الاسحار بينه وبين زوجته، اثرت عليه في نومه، اثرت عليه في نومته، اثرت عليه في نومه، اثرت عليه بالاحلام المزعجه المفزعه، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطل هذه الاسحار، اللهم ابطل هذه الاحساد، اللهم ابطل يا ربنا هذه العقد، اللهم فك العقد يا ربنا، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم اخرج يا ربنا، اخرج العاقدين الظالمين، اخرج يا ربنا العاقدين الظالمين، اخرجهم يا ربنا من جسده يا ربنا، من راسه يا ربنا، ومن زوجته وولده، ومن زوجته وولده يا ربنا، ومن بيته يا ربنا، ومن سيارته يا ربنا، ومن سيارته يا ربنا، ومما يملكه يا ربنا، ومما يملكه ومما يملكه من محلاته، من مكتبه، من محلاته، ومن مسكنه، ومن مجالسه، ومن مسجده، ومن مسجده، ومن مقر عمله، ومن ذهابه وإيابه، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، الله أكبر، أبطل يا ربنا السحر العظيم، أبطل يا ربنا الحسد الشديد، أبطل يا ربنا السحر العظيم، أبطل يا ربنا الحسد الشديد عليه وعلى زوجته، فيه وفي زوجته، وعلى نومه، وعلى نومه، اللهم ابطله يا ربنا، أثر على نومه، أنقصه وأذهبه، اللهم ابطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، وحسبنا الله وكفى، اللهم ابطل يا ربنا السحر، اللهم ابطل يا ربنا الحسد، اللهم ابطل ما بينه وما بين زوجته من سحر عظيم وحسد يا ربنا، وابطل يا ربنا ما عليه من أذية، أذية، أذية، أذية ممن في زوجته، ممن في زوجته أذوه، أذوه، توعدوا فيه، توعدوا فيه، اللهم ابطل يا ربنا ما عملوه، اغفر يا ربنا ما صنعوه، اغفر يا ربنا ما كادوه عليه وعليها، عليه وعليها، اللهم ابطل يا ربنا ما عملوا، اللهم ابطل يا ربنا ما كادوا، اللهم ابطل يا ربنا ما عملوا، اللهم ابطل يا ربنا ما عملوا، اللهم ابطل يا ربنا ما سحروا، اللهم ابطل يا ربنا ما نفثوا، اللهم ابطل يا ربنا ما عقدوا، اللهم ابطل يا ربنا ما عقدوا، اللهم ابطل يا ربنا ما عقدوا، اللهم اطل يا ربنا ما عقدوه، اللهم اطل يا ربنا ما عقدوه، اللهم اطل يا ربنا ما صنعوه، اللهم اطل يا ربنا ما فعلوه، اللهم اطل يا ربنا ما عملوه، اللهم اطل يا ربنا ما ربطوه، اللهم اطل يا ربنا ما ربطوه، اللهم اطل يا ربنا ما عملوه، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم حل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا. الله اكبر. وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا نومكم سباتا، وبطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا الاسحار، اطر يا ربنا الاسحار، وعليك يا ربنا بالسحار. يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، عليك يا ربنا بالمؤذين. اللهم يا ربنا اصرفهم، اللهم يا ربنا بانفسهم اشغلهم، اللهم اطل يا ربنا ما عملوه، اطل يا ربنا ما عملوه من الانس والجان. يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني. اللهم اطل ما على النوم، اللهم اطله يا ربنا في زوجته لا، في زوجته لا، في زوجه لا، في زوجته، في زوجته، في زوجته لا، في زوجته، في زوجته، في زوجته. عقد عظيمة، عقد عظيمة، عقد عظيمة، عقد عظيمة على أذيته، على أذيته، على ضره، على ضره، شرا عليه، شرا عليه، مكرا فيه، كيدا عليه، كيدا عليه. اللهم اطل يا ربنا ما في زوجته له، اطل يا ربنا ما في زوجته له، اطل يا ربنا ما في ولده له، اطل يا ربنا ما في بيته، ما في بيته، ما في بيته له ولزوجته، له ولزوجته. اللهم اطل يا ربنا ما فيه وما في زوجه وما في ولده وما في بيته. الله أكبر، الله أكبر. اللهم اطل يا ربنا، اطل يا ربنا، اطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم اطلها يا ربنا. اصرف على نومه، اصرف على نومه، اصرف عليه، اصرف عليه بالسهاد. اللهم ابطلها يا ربنا بحولك. اطل ما في زوجته له، ما في زوجته له، اللهم اطل ما في بطنها له، اطل ما في بطنها له، اطل يا ربنا ما في صدرها له، اطل يا ربنا ما في رحمها له، اطل يا ربنا ما في بطنها له، اطل يا ربنا ما في صدرها له، اطل يا ربنا ما في قلبها له، اطل يا ربنا ما في راسها له، اطل يا ربنا ما في ظهرها له، اطل يا ربنا ما في بطنها له، اطل يا ربنا ما في دمها له، اطل يا ربنا ما في دمها له، اطل يا ربنا ما في اعصابها له، اطل يا ربنا ضرها اثر عليه وعليها، اطل يا ربنا سحرها اثر عليه وعليها، اطل يا ربنا ما بينهما، ما بينهما، ما بينهما مشتركا. اسحارا عظيما احسادا شديدا. اللهم اطلها يا ربنا، اثرت على نومه، اثرت على نومه انقفته، اثرت على نومه. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم اطل يا ربنا ما على نومه انقصه ومنعه من النوم. اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا. سحرا عظيما، حسدا شديدا، اطله يا ربنا، اطله. اللهم اطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم اطله يا ربنا فيه، فيه وفي زوجته، عليه وعلى زوجته. اللهم اطله بينه وبين زوجته، اطله فيه لزوجته، اطله في زوجته لا، اطله يا ربنا بينهما، اطل هذه الاسحار والاحساد فيهما وعليهما وبينهما. الله اكبر. اللهم اطلها على نومه، اللهم اطلها على ضره، اللهم اطلها كيدا عليه، اللهم اطلها حسدا فيه، اللهم اطلها يا ربنا عذابا مهينا له ولزوجته. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا. اسحارا عظيما، وجاءوا بسحر عظيم. يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني. اللهم اطل أذيتهم يا ربنا، اطل يا ربنا أذيتهم، اللهم احل يا ربنا عقدهم، اللهم فك يا ربنا مرابطهم، اللهم احلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا. عفوا وعافية له ولزوجه ولأهله ولنا أجمعين يا ربنا في هذه الساعة. اللهم لا تردنا يا ربنا خائبين يا ربنا، فنحن نرفع أكف الضراعة بين يديك يا ربنا ذلا واستقارا. عفوا وعافية يا ربنا له ولزوجه وأولاده أجمعين يا ربنا ولنا أجمعين. اللهم يا ربنا عفوا وعافية ونوما هادئا هانيا يا ربنا له ولنا أجمعين يا ربنا. اللهم اصرف عنا الأذية, اللهم اصرف عنا الأذية والخزية والبلية يا ربنا, والأسحار العظيمة يا ربنا والأسحار القديمة اللهم اصرفها وابطلها يا ربنا, والأحساد الشديدة اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم احل يا ربنا كل العقد, اللهم يا ربنا احلل يا ربنا كل العقد, احل يا ربنا كل العقد في جسده في جسده, في رأسه في رأسه, في زوجه له وفيه لزوجه يا ربنا, وفي البيت وفي البيت وفي البيت اللهم ابطلها كلها, اللهم ابطلها كلها يا ربنا. السحر إن الله سيبطله. يا قوم لم تؤذونني, يا قوم لم تؤذونني, يا قوم لم تؤذونني, يا قوم لم تؤذونني, يا قوم لم تؤذونني, يا قوم لم تؤذونني, يا قوم لم تؤذونني, يا قوم لم تؤذونني. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله عليك في يقظتك وفي منامك. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم أصلح لنا شأننا كله, اللهم أصلح لنا شأننا كله, اللهم أصلح شأنه يا ربنا كله, أصلح يا ربنا, أصلح يا ربنا يقظته ومنامه, اللهم أصلح يا ربنا, أصلح شؤونه يا ربنا, اللهم أصلح يا ربنا شأنه في يقظته وفي منامه, اللهم أصلح يا ربنا, اللهم أصلح يا ربنا, اللهم أصلح يا ربنا شأنه في يقظته وفي منامه. يا ربنا يا ربنا بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم يا ربنا نوما هادئا هانئا يا ربنا وطمانينة وسكينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب, ألا بذكر الله تطمئن القلوب, بذكر الله تطمئن القلوب, بذكر الله بذكر الله تطمئن القلوب. يا ربنا يا ربنا طمئن قلبه وقلوبنا أجمعين بذكرك يا رب العالمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا وبسعادة اشرح يا ربنا الصدور, يسر يا ربنا الأمور, فرد يا ربنا الكروب, اطر يا ربنا الأسحار يا ربنا والأحساد والعيون. يا ربنا يا ربنا شرحا وفرحا وفرجا له ولنا أجمعين يا ربنا, ونوما هادئا هانئا له ولنا أجمعين يا ربنا. اللهم اقضي لنا ولا تقضي علينا, واحكم لنا ولا تحكم علينا يا ربنا يا ربنا. بسم الله ارقيك يا عبد الله بسم الله, ارقيك يا مؤمن بسم الله, انت وزوجك وأولادك بسم الله. اللهم أطر يا ربنا ما على النوم اذهبه وأنقصه وأعدمه, اللهم أطره يا ربنا, اللهم أطره يا ربنا, أطره يا ربنا بآياتك, أطره يا ربنا بالدعاء, أطره يا ربنا بالصدقة بالصدقة بالصدقة, اللهم أطره بفعل الخير, اللهم أطره يا ربنا بالصلاح والإصلاح وبالبر والتقوى, اللهم أطره يا ربنا, أطر يا ربنا ما على النوم اذهبه, اللهم أطره يا ربنا. أسألك يا ربنا بعمل صالح قبلته مني ومنه ومنا, اللهم إنا نسألك بأعمال صالحة قبلتها منا يا ربنا إلا نفست كربه يا ربنا. اللهم يا ربنا نوما هادئا هانئا له ولنا أجمعين يا ربنا, ورؤى صالحة صادقة له ولنا أجمعين يا ربنا, وعفوا وعافية له ولنا أجمعين يا ربنا يا ربنا يا ربنا. وأصلحنا له زوجة, وأصلحنا له زوجة, وأصلحنا له زوجة, وأصلحنا له زوجة, وأصلحنا له زوجة يا ربنا, صلاحا لزوجه وزوجاتنا أجمعين يا ربنا, ونسائنا صلاحا يا ربنا, يا ربنا صلاحا يا ربنا, ورشدا ورشادا يا ربنا يا ربنا, عقلا رزينا فكرا سديدا يا ربنا, وعفوا وعافية يا ربنا يا ربنا, ارحم يا ربنا ضعفا واجبر يا ربنا كثرة, وعافيه من بلائه يا ربنا. اللهم ارزقه وارزقنا يا ربنا نوما هادئا هانئا يا ربنا, نوما هادئا هانئا يا ربنا. يا الله فيه الرؤى الصالحة الصادقة يا رب العالمين. يا ربنا يا ربنا وقه يا ربنا سوء العظيم, وقه وقنا أجمعين يا ربنا سوءا عظيما وشرا مستطيرا يا ربنا

احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل يا ربنا كل العقد احلل يا مولانا كل العقد اللهم احلها يا ربنا احلها يا ربنا قوية احلها يا ربنا عظيمة احلها يا ربنا متينة احلها يا ربنا سميكة احلها يا ربنا من راسه احلها يا ربنا من قلبه احلها يا ربنا من صدره احلها يا ربنا من بطنه احلها يا ربنا من قفاه وظاهره احلها يا ربنا من زوجه وولده احلها يا ربنا من دمه وعصبه احلها يا ربنا احللها احل يا ربنا كل العقد سحرية وحسدية يا ربنا من عيون مؤذية احلها يا ربنا قوية عظيمة احلها يا ربنا على أذية احلها يا ربنا على خزية احلها يا ربنا على بلية احلها يا ربنا احللها فكها يا ربنا واحللها عقدا قوية عظيمة متينة سميكة وقديمة وتتجدد وتتنقل وقديمة احلها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها اطلها يا ربنا من نومه اطلها يا ربنا من فكره اطلها يا ربنا من بيته اطلها يا ربنا من زوجه اطلها يا ربنا من بطنه اطلها يا ربنا من قلبه اطلها يا ربنا من فكره اطلها يا ربنا من عقله اطلها يا ربنا من دمه اطلها يا ربنا من ولده اطلها يا ربنا من زوجه اطل يا ربنا هذه الاسعار اهل يا ربنا هذه العقد اهل عقدا فيها اهل قدم في زوجه اهل قدم في ولده اهل يا ربنا ذي العقد اهلها يا واحد يا صمد اهل يا ربنا كل العقد عليه وفيه ومعه مسلسل بها مسلسل بها ومقيد بها اهلها يا ربنا فكها كالقيود عليها وتؤثر عليها وتؤثر عليه بالسهاد وتمنع عنه الرقاد وتمنع عنه الطمانينة والسكينة اهلها يا ربنا فكها وابطلها يا ربنا ان الله سيبطله ان الله سيبطله اطله يا ربنا سحرا اطله يا ربنا حسدا اطله يا ربنا ثرائنا ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر اللهم اطره يا ربنا سحرا عظيما قويا وحسدا شديدا اطره يا ربنا منها اطره يا ربنا فيها اطره يا ربنا عليها اطره يا ربنا في زوجه اطره يا ربنا في ولده اطره يا ربنا في زوجه اطره يا ربنا في ولده اطره يا ربنا في زوجه اطره يا ربنا في ولده اطره يا ربنا فيها اطره يا ربنا في بيته اطره يا ربنا عليها اطره يا ربنا قوية اطره يا ربنا متينة اطره يا ربنا قديمة اطره يا ربنا يتجدد ويتنقل ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون اللهم اغفر يا ربنا أسحارهم العظيمة والقديمة والجديدة والتي تتجدد وتتنقل عليهم وفيهم ومعهم أينما ذهبوا إن الله سيبطله إن الله قادر وجد جعلنا نومكم سباتا يا ربنا يا ربنا اجعل له يا ربنا نوما هادئا هانئا اللهم اجعل له نوما هادئا هانئا يا ربنا اللهم اذهب هذه الأذية اذهب هذه الأذية اللهم أبطل هذه الأذية منه عليه وعلى زوجه عليه وعلى زوجه عليه وعلى ولده يا ربنا وعلينا أجمعين يا قوم لم تؤذونني بسم الله ارقي قلبك المؤمن بسم الله ارقي جسدك الراكع السائد لله تعالى وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين يا ربنا شفاء له ولزوجه ولولده ولنا أجمعين يا ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم إني أسألك بأسمائك وصفاتك يا ربنا وبأعمال صالحة قبلتها منا ورفعتها إليك يا ربنا إلا شفيته وكفيته وزوجه وولده يا ربنا إلا كفيتهم وشفيتهم وعافيتهم ورفعت بلاءهم وضرهم أجمعين يا ربنا اللهم عافنا في من عافيت اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية يا ربنا في الدين والدنيا والآخرة يا مولانا اللهم تفضل عليه وعلينا بعفو وعافية يا ربنا اللهم اشفه اللهم اشفه اللهم اشفه وعافيه يا ربنا اللهم اشفه اللهم اشفه اللهم اشفه اللهم اشفه وزوجه وولده اللهم اشفه اللهم اشفه اللهم اشفه اللهم عافه اللهم اشفه اللهم عافه اللهم اشفه اللهم اشفه وزوجه وولده اللهم اشفه اللهم اشفه اللهم اشفه اللهم اشفه وزوجه وولده اللهم اشفه اللهم اشفه يا ربنا يا ربنا مما عليه من أذية بصرف النوم عن قلبه وعينيه اللهم نوما هادئا هانئا يا ربنا له ولنا أجمعين يا ربنا اللهم تولى أمره وأمورنا أجمعين يا ربنا ونفس كربه وكروبنا يا ربنا يا ربنا وعافيه وأهله وعافنا أجمعين يا ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين اللهم شفاء بالشافية يا ربنا وكفاية بالكافية وفتحا بالفاتحة ووقاية بالواقية يا ربنا له ولأهله ولنا أجمعين يا ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين